أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: نرى ما حل بأمة الإسلام من نكبات وويلات وتداعي، ومع هذا وذاك نقول إنها مبشرات خير للأمة والعودة إلى دينها بصدق، فما هو واجبنا الذي نعذر به أمام الله لنصرة الإسلام والمسلمين؟ لا شك أن يعني مثل ما ذكر الأخ السائل، يعني أحوال الأمة يرثى لها، ويعني وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فهي إن شاء الله مبشرات إذا صدقنا، هي مبشرات إن شاء الله إذا صدقنا وصححنا النوايا، وأننا إنما نتصرف ونتحرك لإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، كان قتالا أو إنكارا أو أي شيء، إنما نفعله لوجه الله. لا نريد منهم جزاء ولا شكورا، لا رياء ولا سمع، ولا منصب سياسي ولا شيء، ولا عصبية ولا بل لإعلاء كلمة الله ولرفع الظلم عن المظلومين. فإذا كان هذه مقاصدنا وأهدافنا وتعلقنا بالله حقا وصدقا، لأن الله تعالى يقول ومن نصر إلا من عند الله، وهذا نجده مبثوث في عدة مواضع في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن النصر من عنده سبحانه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مصر. إن في ذلك لعبرة صار لما في الآية الأخرى. فلا شك هذه أحوال الأمة تتقلب فيها، والرسول عليه الصلاة والسلام يتذكر ما عرض له في مكة، جلس يعني أكثر من 10 سنوات، 13 سنة محاصر عليه الصلاة والسلام، محاصر في الشعب، جوع، عانى من الجوع، وأصحابه رضي الله عنهم 3 سنوات حوصروا. فكنا نجد بعض الشعوب تحاصر، بعض المدن تحاصر من قبل الظلمة الفجرة وأعوانهم من النصارى واليهود. فهذا ينبغي أن نوطن أنفسنا على الصبر والعمل أيضا، ما هو صبر سلبي، صبر وإن تصبروا وتتقوا، ما هو صبر بل نصبر ونتقي، نعمل، نبذل الأسباب. فهذه أحوال الأمة تمر بهذا الأمر، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وفتنة لها وللآخرين، لكل الأمة. هؤلاء يفتنون، وأيضا ينظر كذلك حال الآخرين، هل تتحرك فيهم أخوة الإيمان والإسلام؟ هل يصدق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام أنما المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد؟ هذا الذي ينبغي، أن تكون الأمة على هذه الصفة، ما تفرقها التقاسيم الجغرافية ولا السياسية ولا العصبية ولا النسبية ولا شيء، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، إنما المؤمنون إخوة. وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أخوة المؤمنين، وأنهم يد واحدة على من سواهم. هذه المعاني للأسف اجتهد الكفار وأذنابهم ممن ابتليت بهم الأمة الإسلامية لإضعاف هذا الشعور وهذا الإحساس، لأن النصارى خاصة هم أعداء هذه الأمة في هذا العصر أكثر ما تكون أعداوة منهم. تكالبوا مع اليهود وحققوا أهداف اليهود وحموا اليهود حتى ابتلوا بهم هذه الأمة في فلسطين. معروف من الذي مكن اليهود في فلسطين؟ الإنجليز وأضرابهم. وللأسف كأن شيئا لم يكن، لا نزل نتعامل مع الإنجليز كأنهم أصدقاء. من يقول؟ سبحان الله، نسينا أفعالهم التي لا زالت آثارها الخبيثة. الأمة صاحبة الأنفة والله لا تبالي بها ولو ماتت جوعا، ولا تكون لها مع علاقات لا اقتصادية ولا سياسية، وماذا تجد؟ كل ما موجود عندها يوجد عند غيرها. مثلا كمثل، ولازم الأساس نستقبلهم. وهي الخبيثة التي ابتلت الأمة الإسلامية بهذا الداء الخبيث، ومع ذلك ما كأننا نسينا سبحان الله، ولا زال. فنسأل الله، نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويصلح ولاة الأمور. ولاة الأمور إذا أصلحهم الله صلحت الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى مكنهم بالسلطة، الأموال بأيديهم، القرارات، إعلان الحرب، إعلان السلم بأيديهم. فإذا وفقوا للخير والصلاح وقوي إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وصارت عندهم الرجولة والشهامة وتعلقوا بالله، انتصرت الأمة وعزت الأمة وساد الأمن والإطمئنان. أما إذا كانت الأخرى فالأمر كما نلاحظ. فنسأل الله، نحن أفراد ندعو ونلح بالدعاء، ولا نيأس ولا نقنط، ونترحم على أحوال إخواننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم في كل مكان، أن يرفع عنهم ما حل بهم، وأن يكف بأس الذين كفروا. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فأسأل الله أن يدحرهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يرينا الذلة والصغار فيهم وفي من أعانهم، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم. ويقول: ما الرد على من قال أنه لا يوجد جهاد في زماننا؟ قد لا يستحيل الرد. هذا إنسان إما أنه نسأل الله العافية صاحب هوى وينعق، أو أنه مغفل لا يدرك واقع الأمة. كيف لا يوجد جهاد؟ قلنا مرارا في عدة مناسبات، هذه الدماء التي تراق نحسن الظن بهم إن شاء الله، ولا يعني هذا أن كل فرد منهم، لا، ما ندري عن نواياهم. إذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هناك من لم يعني يشهد له عليه الصلاة والسلام بالشهادة ولا يعتبر مجاهد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وتحت قيادته، فأما جملة فإخواننا الذين جاهدوا الكفار إن كانوا في سوريا أو في العراق أو في أفغانستان أو في الصومال، فنحسبهم إن شاء الله أنهم جاهدون في سبيل الله. يعني الجيوش النصرانية تقاتل، النصارى الأثيوبيون يهجمون هذه الأيام على المسلمين، في جيوش نصرانية، والاتحاد الأفريقي النصراني مع الأمم الملحدة، وهذه جيوش نصرانية، كيف نجامل ونداهم في ديننا؟ والشيء يذكر كذلك في أفغانستان وحالهم في العراق، وهكذا في سوريا وفي كثير من بلاد الإسلام. فالذين يجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله حسب نواياه، وأما إذا كان المسألة وطنية أو من أجل حزب من الأحزاب فبئس ما يعني بئس ما عملوا وورطوا أنفسهم ومن معهم. لكن إن شاء الله نحسن الظن بإخواننا، ونقول إن شاء الله إنهم يستحضرون هذه النية، وأنهم إنما يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا نقول عند قوله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وكذلك قوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ورد في بعض الأحاديث عند الترمذي وغيره أنه يقول: أنا على ذلك من الشاهدين، كما في سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين، أنه يقول: أنا على ذلك من الشاهدين. وما ورد في سورة القيامة يقول أيضا، ما ورد في القرآن في الآية الأخرى: بلى وهو الخلاق العليم، بلى وهو على كل شيء قدير. فيقول هذا ورد في بعض الأحاديث. أحسن الله إليكم. يقول: وأنا متجه إلى المسجد النبوي أصادف أن أسمع أكثر من مؤذن، يقول: فمع من أردد حتى أحصل على الأجر؟ مع الأول والأقرب والذي أنت تسمعه تابع معه، وإذا تداخلوا ردد معه، يعني وهم يسكتون، هذا يكبر وهذا يهلل وهذا يحيعل، فأنت فتستطيع أن تتابع معهم وتختم بالدعاء. أحسن الله إليكم. يقول: هل من بأس حين أقرأ القرآن لأختمه؟ يقول: وأنوع بين ذلك بقراءته في الصلاة وكذلك قراءته نظرا. إيه نعم، ورد عن بعض السلف أنهم يعني يدخلون في تلاوتهم ما يتلونهم في صلاتهم، فهم يتلون ويتلونه في صلاتهم وفي تهجدهم، وهذا شيء طيب وحسن إذا تيسر الإنسان هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل من إثم إذا أتيت زوجتي قبل أن تغتسل من حيضها؟ إيه نعم، ما يجوز، ما يجوز حتى ولو انقطع الدم ما لم تغتسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهر، حتى يطهرن أي انقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسل، فلا ينبغي أن يأتيها قبل أن تغتسل من نفاسها أو من حيضها، ويعتبر آثم. ورد في بعض الحديث أنه يكفر، يتصدق بدينار أو شيء من هذا القبيل، ويستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة بمفردي مع الجماعة باطلة؟ كيف الصلاة بمفردي مع الجماعة؟ يعني في صف منفرد. يعني قصده فذل باطلة؟ يقول: هل هي باطلة؟ بعض الأئمة كالمشهور عن أحمد وبعض أئمة الحديث يرون أنها باطلة كما جاء في الحديث، يأخذون بظاهر الحديث، خاصة إذا لم يكن له عذر، يعني كان الصف موجود لكنه تساهل. أما إذا كان له عذر، كان الصف قد اكتمل ولا يستطيع، لم يجد مجالا، فالصحيح أنه لا حرج عليه، يصلي ولو فذل ولو منفردا، وصلاته صحيحة مجزية. أما إذا كان عن تساهل وترك الصف، فهذا يخشى أن تكون صلاته كذلك كما ذكر عن هؤلاء الأئمة، كما هو ظاهر الحديث أن تكون صلاته باطلة. أحسن الله إليكم. يقول: تسببت في قتل نفس وأنا لم أبلغ الحلم، فهل علي شيء الآن؟ إذا كنت لم تبلغ بالنسبة للدية، القتل أيضا حسب يعني نوعه، كان عمدا أو خطأ أو شبه عمد، حسب ما يكون، فالحكم مترتب على صفة القتل الذي حصل. لكن ما دام قبل البلوغ فيعتبر العمد خطأ كما جاء في الآثار، ويؤدب، يعني ينبغي إذا كان هناك ولي أمر مسلم، يعني بعد أن ينظر في ملابسات القضية والحاكم القاضي، فقد يصدر حكما بتأديب هذا أو تأكيد على ولي أمره، مع الضمان بالنسبة للدية أنه يعني تدفع الدية إما عليه أو على عاقلته، وأيضا بالنسبة للكفارة من عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. فمنهم كذلك من لا يرى باعتبار أنه لم يبلغ بعد، فلا يحمله ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندب أن يكون النوم على الشق الأيمن باتجاه القبلة؟ نعم، ورد في الحديث كما بوب الإمام البخاري، يعني النوم مضطجعا على خده الأيمن وعلى يده اليمنى كما جاء في الأحاديث الأخرى، فينام على يده اليمنى، يعني على خده، يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، فهكذا هذا من السنة، خاصة عند أول النوم، يعني أول ما تنام، وإلا في الإنسان إذا نام تتقلب به الحال، وكما قال الله تعالى عن أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فيكون في حال من التحول من جنب إلى آخر، لكن عند أول نومه ينبغي أن يكون اضطجاعه على هذه الصفة القبلة. وأيضا بعضهم يرى أنه كذلك يكون وجهه إلى القبلة، يكون وجهه إلى القبلة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاتكاء على يدي أو يدي الاثنتين من خلف ظهري وأنا جالس؟ ورد في الحديث النهي عن هذه الصفة، النهي عن هذه الصفة وأن يتكئ على يديه، فورد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الحال. يقول: لضرورة أو غير ضرورة؟ لا، الضرورة معروفة، الضرورة تستثنى في عموم الأحوال، ضرورة بل والحاجة أحيانا التي هي دون الضرورة. أحسن الله إليكم. يقول: متى أقامت الصلاة خارج المسجد النبوي ولا يعلم هل أدرك الجماعة أم لا، فما هو الأفضل في حقي مع يقيني بوجود جماعة أخرى في المسجد النبوي؟ كيف أعد صدر السؤال؟ يقول: ما حكم أو متى أقيمت الصلاة خارج المسجد النبوي ولا يعلم هل أدرك الجماعة في المسجد النبوي أم لا؟ يقول فما هو الأفضل في حقي؟ لا، ينبغي لك إذا تأكد أنك لا تدرك الجماعة الأولى في المسجد النبوي أن تصلي بأقرب مسجد، لأن الجماعة واجبة، والمقصود بالجماعة الجماعة الأولى، فالمسجد الذي تقام فيه الجماعة فإذا صليت معهم قد أبرأت ذمتك، فكونك تأتي وقد فاتتك الجماعة في المسجد النبوي ولو كان في جماعة أخرى، فالجماعة الثانية أو الثالثة ليست بمثابة الجماعة الأولى، وهذا فضل وسنة إدراكك يعني زيادة الأجر في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما تركك الجماعة التي قد تدركها في مسجد حيك أو مسجد على الطريق فتكون قصرت، وقد تكون آثم على قول من يرى بوجوب الجماعة، الصحيح أنها واجبة. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد نهي في أخذ أكثر من تمرة أو رطب حين الأكل في جماعة، وهل يقاس عليها سائر الأشياء؟ نعم، ورد في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن القران، لكن حمله أهل العلم في حال الحاجة، إذا كان الشيء قليل والناس يعني معوزين، فأما إذا كان الخير كثير، وإن كان من أداب الأكل أيضا، من أداب الأكل حتى ولو لم يكن حاجة أن الإنسان ما يكون بهذه المثابة، فلا يقرن بين تمرتين إلا بإذن، لكن إذا كان بإذن هذا يدل على أنه لا حرج وأنه يحمل على الحاجة، إذا كان الزاد قليل والناس كثر ورفاقه كثيرون، وأيضا غير التمر مثله من أنواع الأطعمة. وأذكر إخواني كما ذكرتهم سابقا، أرجو عند الأذان أن نتقدم إلى الصفوف الأولى، وأرجو عدم الأسئلة مع الأذان، وحتى لا نحرج إخواننا ونتقدم إلى الأمام. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من بنى مسجدا وعليه صورته على بابه؟ يقول هذا والله نسأل الله العافية، هذا والله يخشى، يعني إذا كان جاهل مسكين يبين له أنه ما يجوز هذا الأمر، الصورة منهي عنها خاصة إذا كانت لغير حاجة، وهذا قد يكون نفس كتابة الاسم أيضا، قد يكون في شيء من الرياء، فالإنسان إذا بنى مسجد أو مدرسة للقرآن أو مدرسة للسنة أو مدرسة ما ينبغي أن يشهر هذا، بل يجتهد أن يكون عمله يعني سرا وخفيا الله يعلم به، فينصح مثل هذا الأخ أن يطمس الصورة بل ويزيل الاسم ويجعل يعني أمره بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.